بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا سائل يقول: حفظكم الله، إذا دخل الإنسان مكة واعتمر وتحلل من إحرامه ويريد الذهاب إلى المدينة ويعود إلى مكة للحج، هل يصح ذلك وهل يحرم في العودة من المدينة؟ نعم، إذا خرج من مكة وكان قد أدى عمرته فإنه إذا تجاوز المواقيت لا يرجع إلى مكة إلا وهو محرم، بخلاف الذي دخل مكة بنسك كالعمرة ثم فرغ منه، فإنه يتجول في مكة ويبقى في مكة ولا يلزمه أن يحرم قبل الحج. أما هذا الذي خرج وتجاوز المواقيت وهو يريد الرجوع إلى مكة لأداء الحج فلا بد أن يرجع إلى مكة بإحرام، وله الخيار إما أن يحرم بعمرة ثانية وإما أن يحرم بالحج. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: بعد الوضوء أشعر أنه ينزل شيء يسير من البول، وعندما أنظر في الملابس لا أجد شيئا، فما العمل وما حكم الصلاة؟ هذا دليل على وجود الوسوسة، والوسوسة خطيرة على أمر المسلم، لأن الشيطان يوسوس للعابد في عبادته، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وأجاب عنه، وسأله رجل قال: إني أجد الشيء، يعني يجد أنه قد انتقضت طهارته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قطع الوسوسة بشيء محسوس وهو وجود الريح أو الصوت، وأما ما عدا ذلك فليس له أن ينصرف من صلاته، وليس له أن يعتقد انتقاض طهارته بشيء من الوساوس، لأن بعض الناس إذا حصل له ظن أن هناك شيء من البلل، وقد يكون هذا من فضل الوضوء أو هناك شيء من العرق أو حصل له شيء عند ذلك يظن أنه قد انتقضت طهارته وأنه قد خرج منه شيء، فلا ينبغي له أن يلتفت إلى هذه الأشياء، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يضع كفا من ماء حتى يقطع الوسوسة، وكلما ظن جاءه البلل عرف أن هذا من أثر الماء الذي وضعه بيده، فهذا ينبغي أن يحذر منه، لأن الوسوسة أمرها خطير، والشيطان يريد أن يصرفك عن عبادتك بهذه الوسوسة، فأنت الذي يجب عليك أن تشتغل بالخشوع وبتدبر صلاتك وعبادتك، فهو يريد أن يشغلك بالطهارة وهل أنت متطهر أو لا إلى أن تفرغ من الصلاة وأنت لا تدري ما قلت، فهذا فيه طاعة للشيطان ومعصية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إلى أن لا نترك الصلاة حتى نسمع صوتا أو نجد ريحا. وأما إذا كان الإنسان مبتلى بمرض كما يعرف بسلس البول وهو خروج البول بغير إرادة منه، فهذا ذكر العلماء أنه يبقى إلى آخر الوقت وإلى الأذان، ثم بعد ذلك يتوضأ ويغسل فرجه ويتحفظ إذا كان البول يتدفق ويخرج من مكانه إلى ملابسه، وإلى يخشى أن ينجس المسجد يضع شيئا حتى يمنع من تدفق النجاسة إلى المسجد، ويصلي على حاله لأن هذا الذي يقدر عليه، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته وهذه قدرته، وهذا مريض مرفوع عنه الحرج والإثم، وأما من عدا ذلك فليس له أن يوسوس في طهارته إلا إذا وجد العلامة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يرجع ولو كان في الصلاة ويخرج من صلاته ويتطهر ويرجع إلى صلاته. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما فضل الصلاة في الروضة، وأين تقع الروضة في المسجد النبوي؟ فضل الصلاة في الروضة أنها تفضل بفضل المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، فدل على فضل هذا المكان، وذكر العلماء أن من القواعد الشرعية أن العبادة تفضل بفضل المكان وتفضل بفضل الزمان، فإذا وقعت العبادة في مكان فاضل أو في زمن فاضل فإنها تشرف بشرف زمانها ومكانها. وأما أن يكون هناك دليل يدل على فضل الصلاة والقراءة والذكر في الروضة على وجه الخصوص فلا أعلم أن هناك دليلا يدل على هذا، لكن هذا يدخل تحت القاعدة السابقة. والروضة معروفة ومكانها معروف، وهي بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وما بين بيته، وهي الحجرات التي دفن فيها، وهي معلومة الآن ومميزة بفرشها عن غيرها من المسجد. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز للمرء أن يدفع تكلفة الحج لغيره كالأخت والأخ وما إلى ذلك؟ أعد. يقول: هل يجوز للمرء أن يدفع تكلفة الحج لغيره كالأخت والأخ وما إلى ذلك؟ نعم يجوز له، بل يرغب في هذا، لأن هذا من الإحسان. إذا كان له مال وبعض أقاربه وأرحامه فقراء لا يستطيعون الحج فينفق عليهم حتى يحجوا ويعطيهم من المال ما يقدرون به على الحج، فهذا له أجر عظيم وفضل وثواب، وإن كان لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يعطي أجرة الحج إلا من وجب أن ينفق عليه. فإذا كانت أخته تحت ولايته وينفق عليها أو أحد أبويه فإنه يجب عليه، وأما إذا كان لا ينفق على بعض أقاربه وإنما هم ينفقون على أنفسهم فلا يجب عليه قيمة الحج. هناك خلاف بين العلماء في المرأة الزوجة، هل يجب على الزوج أن ينفق عليها للحج أم لا، باتفاق أهل العلم أن الإحسان إليها من حسن العشرة ومما رغب فيه خصوصا إن كانت فقيرة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أختي توفيت وأريد أن أنيب شخصا للحج عنها، أريد مزيدا من المعرفة في هذه المسألة، بارك الله فيكم. الإنابة في الحج جائزة، والحج عن الغير جائز، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات بعض أقربائه أو كان عاجزا هرما، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن الغير، ولا نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن اختلفوا في الإنابة بمال، إذا أناب غيره بمال هل هذا مما دل عليه الدليل أم لا، لأن الأصل أن الحج إنما يكون لمن كان يخلص النية لله عز وجل في الحج إما عن نفسه أو عن غيره، وأما من حج ليأخذ المال ولا يخرج إلا للمال فهذا يخشى عليه أنه لم يخرج في طاعة ولم يتوفر في عمله الإخلاص. وأما من أخذ محتسب النفع، نفع المسلم مع الانتفاع بالمال، فإن بعض أهل العلم رخصوا في ذلك إذا كان يأخذ المال ليتقوى به على الحج ولا يحج من أجل المال، لا يحج من أجل المال وإنما يحج من أجل النفع، ولكنه ليس له مال، ولو كان له مال لا يريد أن يتحمل من ماله فيأخذ نفقته ممن يحج عنه أو من أنابه عنه، فهذا يرجى له التوفيق، يرجى له إن شاء الله القبول. وأما من لم يخرج إلا للمال ولا ينبعث بنية صالحة وإنما كما يكتسب في أمر من الأمور يخرج الحج من أجل الاكتساب، فهذا يخشى أنه لم يتوفر الإخلاص لله عز وجل في عمله. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شخص يتقدم للحج عن طريق القرعة فيرشح للحج 4 مرات، قيل له هذا حرام وعليك الإنفاق على دار الأيتام أو قضاء الدين، فما رأيكم في ذلك؟ إذا كان تقدمه للقرعة على وجه شرعي ومأذون به ويوفق أن يخرج اسمه بالقرعة فليس عليه حرام في ذلك، لأنه بذل الطريق المشروعة المأذون بها ووفقه الله إلى أن يكون من الموفقين أن يخرج للحج، لكن إذا كان يحتال أو تكون له وساطة يقدم ويؤخر غيره فهذا لا يجوز على اعتداء. وأما إذا كان هذا من توفيق الله له فله ذلك، لكن إن رغب بأن لا يزاحم الناس بأن يترك المجال لغيره فهذا من الإحسان إلى الناس. أما القول بأن هذا حرام عليه هذا لا يجوز فهذا غير صحيح. إذا كان يتقدم بالقرعة بغير أن يكون هناك محاباه له أو أن يوسط أناس أو أن يكون هناك تزوير في الاسم أو في غيره فهذا لا يؤاخذ بتقدمه، إلا أنه يرغب إذا كان هناك تزاحم أن يترك المجال لغيره حتى يحجه. نعم. هل الأولى في حقه تقديم الإنفاق على مثل دار الأيتام أو قضاء الدين بدلا من أن يحج عدة مرات؟ حسب الحاجة، هذه المسائل التي يسأل عنها حسب الحاجة. إذا كانت حاجة المسلمين شديدة للنفقة فهنا يتقدم الإنفاق على الحج، وإذا كان الناس في يسر ويعني يرى وأيضا له مال قد ينفق عليه من غير الحج فهذا له أن يحج ويجمع بين الحج والإنفاق. وأما إذا كان هناك لديه شح في المال والناس في حاجة فقد تتقدم أحيانا النفقة على الحج. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الغسل في الفندق وهل ألبس الإحرام من المدينة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يجوز الاغتسال ولبس الإحرام من المدينة ومن الفندق، وأما النية فتكون في الميقات في ذو الحليفة في أبيار علي. فكثير من الحجاج يظن أن الإحرام هو لبس اللباس، الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. أما هذا اللباس وإن كان الناس يسمونها الآن بعرفهم إحرام فهو ليس بالإحرام الشرعي، ولهذا لو لبس الإحرام وما نوى ثم بدا له أن لا يحج ولا يعتمر ليس عليه شيء ولا يلزمه شيء في ذلك. أما لو لبس الإحرام ونوى ولبى فهذا الذي انعقد إحرامه وليس له أن يرفض الإحرام حتى يؤدي النسك، إلا أن يعذر بإحصار يمنعه من الوصول إلى المسجد أو مرض، فلا بأس بأن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام، وأما النية فتكون في الميقات، ولعل هذا أيسر لكثير لوجود الازدحام في مسجد الميقات فيكون استعداده قبل ذلك حتى ينوي وينطلق. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما أقسام الحركة في الصلاة المحرم منها والمباح؟ وهل إذا سقطت القبعة من رأسي ولبستها ينقص من أجر الصلاة وكذلك الجوال؟ نعم، تكلم العلماء في الحركة، والأصل أن الحركة في الصلاة إما أن تكون لحاجة أو تكون لغير حاجة، والحاجة إما أن تكون لحاجة الصلاة أو لغيرها. فإن كانت لغير الصلاة أيضا فيها تفصيل، إما أن تكون حاجة ملحة أو غير ملحة. فالحاجة الملحة مثل قتل العقرب، ومثل أن يكون هناك صبي يعني يشق عليه فيقوم بحركة يحصل بهذا نفع لذلك الصبي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل بعض الصبيان وكان في هذا حركة لنفع ذلك الصبي وخشية أن يسقط. وإذا كانت الحركة هذه لغير مصلحة الصلاة غير ملحة فلا ينبغي له أن يتحرك. ثم اختلف العلماء بعد ذلك في مقدار الحركة إذا تحرك، فإذا كانت حركة يسيرة مثل ما نبه أو ما ذكره بعض العلماء ومثلوا له بكف كمه وبسطه، يعني أن يعبث بكمه أو بعمامته أو بجيبه العبث اليسير، فإن هذا مكروه. وأما إذا زادت الحركة فإن بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة بها، ومنهم من يقيد الحركة بعدد ما يصدر منها، فقال بعضهم إذا زاد عن 3 حركات بطلت الصلاة، ومنهم من يقول إذا كانت الحركة يعني شديدة بحيث يحصل له انشغال عن أصل عبادته فإنه قد تبطل الصلاة بذلك. وأما الحركة لمصلحة الصلاة أيضا فيها على تفصيل، إما أن تكون حركة يعني كبيرة بحيث يعني ينتقل من مكان إلى مكان، فهذا ولو قصد مصلحة الصلاة فإنه ليس له أن يتحرك هذه الحركة. أما إذا كانت يسيرة كان يتقدم إلى صف أو أن يقدم رجل أو يؤخره، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال الغلام من يمينه إلى خلفه، أو أنه يشير إشارة في صلاته كما أشار يشير الإمام أحيانا في بعض الأحوال، أو خلع النعال مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عندما بلغه أن فيه ما نجاسة، هذه حركة لمصلحة الصلاة لا بأس بها. وهناك تفصيل في الحركة ذكره بعض العلماء، منها الحركة المستحبة والحركة المحرمة والحركة المكروهة، وهذا التفصيل هو بحسب الحاجة والمصلحة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أسألك عن الناس الذين يمرون أمام المصلين، فما حكم الشرع في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا محرم، المرور بين يدي المصلي محرم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. ثم اختلف العلماء هل هذا 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوما، هذا دليل على شدة الوعيد، وأن الإنسان لو خير بين أن يمر أو أن يقف 40 لاختار الوقوف لما يترتب على هذا من الوعيد. لكن ذكر العلماء أن هذا المرور الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أن له هيئة وله صفة، وهو مرور بين يدي مصلي يصلي إلى سترة في غير طريق، وأما من صلى في طريق الناس فلا حرمة له، ومن صلى إلى غير سترة ويمكن ولا يمكن للناس المرور إلا من هذا المكان فإن التفريط من المصلي هنا. فما نراه الآن من المرور بين يدي المصلي قد يكون التفريط من المصلي وقد يكون التفريط من المار، لكن على كل حال الإنسان ينبغي له أن يحتاط لنفسه فيتجنب المرور بين يدي المصلي ما استطاع، حتى ولو قال بعض أهل العلم ورخص بعض أهل العلم خشية أن يقع في هذا الوعيد. فالمسلم يتجنب ما استطاع أن لا يمر بين يدي المصلي إلا إذا ألجأ، لذلك، مثل الآن من يأتي على باب المسجد ويجعل ظهره في الجدار أو على الباب ولا يتزحزح عن مكانه ولا يتقدم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في صلاته حتى لا يمر بين يديه، فمثل هذا ما الذي يفعل به؟ لابد أن يخرج الناس من باب المسجد خصوصا في الزحام في مثل هذه الأيام. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: امرأة أثناء طوافها تضع طرحة على الأنف والفم وترى أنها بفعلها هذا غير منتقبة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كانت تسدل على وجهها من الغطاء الذي على رأسها فهذا لا بأس به، وإنما تمنع المحرمة من النقاب ومن البرقع وهو ما فصل على هيئة الوجه، وأما ما أسدل ما أسدلته على وجهها عند مرور الرجال كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين نساء الصحابة فهذا لا بأس به، ولهن سلف من أمهات المؤمنين، وهذا مثل ما ذكر العلماء أنها لها أن تغطي وجهها بلباسها من غير لبس للقفازين، لأن القفازين مفصلان على هيئة اليد، فهي تغطي يدها إذا مر بها الرجال حتى لا يرى الرجال شيئا من بدنها، كذلك تغطي وجهها بغير مخيط بغير النقاب وبغير البرقع، وإنما تسدل على وجهها. سيأتي في كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن لها ذلك، وأيضا لا يلزم أن تجعل في مقدمة وجهها شيء يبرز هذا الغطاء بحيث لا يلمس وجهها كما يفعله بعض النساء قديما، ولعل هذا قل الآن، ولكن الشيخ نبه عليه في عند تصنيفه لهذه الرسالة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: زوجتي خرجت من مصر تنوي الحج متمتعة بالعمرة إلى الحج وهي حامل، فوضعت في المدينة، فكيف تؤدي المناسك حتى تتم عمرتها وحجها جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت أدت العمرة فالعمرة التي أحرمت بها وأدتها فرغت منها، وأما إذا خرجت من بلدها وهي تريد الحج والعمرة ولم تحرم بهما وإنما جاءت للمدينة فهي كغيرها من الناس الذين يكونون في المدينة، لا يجب عليها الحج والعمرة في هذه السنة إذا كانت لم تشرع في الإحرام. وأما إذا شرعت في الإحرام بالعمرة فلها أن تبقى حتى تطهر ثم بعد ذلك تكمل عمرتها، فإذا كانت لم تحرم فلا شيء عليها، ولها بعد أن تفرغ من نفاسها إذا طهرت قبل الحج أن تحرم بالحج أو أن تحرم بالعمرة حتى ولو كان هذا بعد فوات الحج إذا أرادت ذلك. فالذي ينظر فيه هنا هل أحرمت دخلت في النسك أم لا، فإذا دخلت في النسك متى ما طهرت وجب عليها أن تؤدي النسك الذي أحرمت به. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: حين الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة هل أمشي بين الركن اليماني والحجر الأسود أم أرمل؟ الرمل في الأشواط الثلاثة وهو سنة، فإذا تمكنت منه من غير زحام ومن غير مشقة فهو مشروع لك ومستحب، ولا يلزم يعني أن تكون بين البيت وبين، يقول بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، يعني في هذه المنطقة بين الركن اليماني والحجر الأسود هل يرمل أو لا، يعني في جميع الطواف، في جميع الطواف الرمل في جميع الطواف، وليس هناك شيء مخصوص، يعني سواء ما بين الركن وما بين الحجر، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود أو غيرها من الأماكن، في جميع الطواف الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم ومن طواف العمرة، هذا من غير مشقة. أما إذا كان هذا يشق على الناس وتؤذي الناس فهنا يجب على المسلمين أن يكون لديهم من الفقه، فإنه لا يجوز للإنسان أن يطلب مستحبا بمعصية، لأن أذية الناس ضرر ومعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للإنسان أن يطلب فضيلة بأذية مسلم وهو مأجور على أصل نيته إن لم يتمكن من الرمل لمشقة ذلك على الناس. بارك الله فيكم. يقول أيضا: إذا حملت حقيبة الظهر حين الذهاب إلى منى فهل هذا جائز، علما أني أريد الذهاب ماشيا؟ إذا حمل الحقيبة على ظهره أو على رأسه فهذا ليس مما يمنع منه في الإحرام، لأن هذا ليس هذه ليست الحقيبة لباس، إلا أن تكون مفصلة كعلى هيئة قميص، جزء منها قميص، فهذا ليس له بس. أما إذا كانت حقيبة وإنما لها سيور يضعها على متنه وتكون على ظهره هي، فليس هذا مما يمنع منه. نعم. لكن أنبه لمسألة قد لم تخطر بذهن السائل، وهو أن مثل هذه الحقائب يحملها بعض الناس عند رمي الجمرات وعند الطواف وقد يؤذي الناس بها، فهذا إذا كان يترتب على أذية الناس فإن هذا لا يجوز، خصوصا الذين الآن يرمون الجمرات بعضهم يحمل الشمسيات والحقائب وبعضهم يحمل الأمتعة، فثبت أن هذا فيه أذية للناس، وكم من أناس تساقطوا وسقط بعضهم في الطريق وفي هذا المكان بسبب تكدس هذه الأمتعة التي يحملها الناس، عليه أن يكون متنبها لهذه المسألة، أما إذا كان في حال السعة فلا بأس. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل المبيت في منى يوم التروية سنة أم واجب من واجبات الحج، وما حكم من ترك المبيت في منى يوم التروية حتى لا يترك الرفقة وجزاكم الله خيرا؟ الذهاب إلى منى يوم التروية سنة، والمبيت ليلة التاسع سنة من سنة الحج وليس بواجب، فمن أدى هذا فله الفضل، ومن لم يتمكن فليس عليه شيء في ذلك. فإذا كان ما ذكر السائل من فوات الرفقة ويتضررون بذلك أو أن مبيته قد يؤثر على بعض رفقته فليس له أن يخالف في هذا، لكن على الحجاج جميعا أن يحرصوا على تأدية السنن وأن لا يزهدوا فيها، لا يسأل عن السنة حتى تترك، وإنما يسأل عن السنة ليحرص عليها، لكن إذا وجدت المشقة فالله عز وجل يعني يحب لعباده الرفق وأن يرفقوا بأنفسهم في عبادتهم لله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أديت فريضة الحج في العام الماضي مع زوجتي وكانت مريضة فلم أبت في مزدلفة، فما الحكم؟ إذا بتم معظم الليل وخرجت قبل انتهاء الليل بعد منتصف الليل فليس عليكم شيء، وإذا كانت لم تبت أنت ولا زوجتك وخرجتم قبل ذلك لعذر وهو المرض فلا إثم عليكم، لكن يجب عليكم الفدية، على كل واحد منكم ذبح ذبيحة لفقراء الحرم لترك واجب من واجبات الحج. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أديت فريضة الحج في العام الماضي وذهبنا إلى جدة قبل طواف الوداع، فما حكم هذا؟ إذا فارقتم الحرم وخرجتم ولم تطوفوا فقد فات وقت الطواف، فيجب عليكم فدية لترك هذا الواجب، لأن بعض الناس يظن أن الطواف طواف الوداع هو لمغادرة الحجاج للمملكة وينتقل إلى جدة والمدينة وقبل أن يذهب يرجع ويطوف ويخرج، هذا خطأ شائع، إنما الطواف قبل أن يغادر الحرم، فله أن يذهب إلى جدة والمدينة وغيرهما ثم بعد ذلك يسافر. أما إذا خرج من مكة قبل أن يطوف فقد ترك واجبا من واجبات الحج، وكذلك البقاء في مكة، بعض الناس يظن أنه لا بد أن يبادر لطواف الوداع بعد فراغه من النسك، له أن يبقى ما شاء حتى لو بقي شهرا أو أكثر في مكة، ثم إذا أراد أن يغادر يطوف ويخرج، فينبغي أن يفهم المقصود من طواف الوداع. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.